قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الأقارب والرحم. فصل في حقوق الأقارب والرحم. وأما حقوق الأقارب والرحم ففي الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي حديث آخر من أفراد البخاري: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. إذا قطعت رحمه وصلها. وفي حديث آخر من أفراد مسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنه وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المن، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة، كما ينقطع كلام من سف المل وهو الرماد الحار. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحيم وفي حقوق الوالدين وفي تأكد حق الأم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل في حقوق الأقارب والرحم. معلوم أن كلام الشيخ في هذا عن أمور كثيرة سبق أكثرها فيما يتعلق بآداب الصحبة وحقوق الأخوة، ثم تكلم عن حقوق الجيران وحق الوالدين، وبقي موضوعان فيما ترجم له في هذه الحقوق: حقوق الرحم وحقوق الملك. فهذا كلام عن حقوق الأقارب والرحم. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من ذكر وأنثى، وجعل في الإنسان خصيصة ليست في سائر الحيوانات التي خلقت من ذكر وأنثى. وهذه الخصيصة هي القربة، بمعنى الإحساس بالقرابة والإحساس بالانتماء، انتماء أفراد الأسرة بعضهم إلى بعض. ويدوم هذا الاتصال ويدوم هذا الإحساس إلى الممات. والله سبحانه وتعالى وضعه فطريا في نفس بني آدم طول حياته، لما أراده سبحانه وتعالى منه أن يعمر هذه الحياة ويعمر هذه الأرض. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ولأنه سبحانه وتعالى جعل بعضهم لبعض سخرية، وهذا لا يكون إلا بهذه الوشائج من القربة وبهذه الأنواع من الصلات. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن هذه الإشارة إلى أساس الخلق، وأن بني آدم خلقوا من نفس واحدة هي نفس آدم، وأن زوجه خلقت منه وخلق منها زوجه، فهو ليس في الأصل، لم يكون زوجين منفصلين ثم تزاوج، أو فردين منفصلين ثم تزاوج، لا، كلهم يرجعون إلى أصل واحد هو آدم، حتى زوجه منه. وجعل منها زوجها وخلق منها زوجها. ثم قال بث منهما رجالا كثيرا ونساء. إذن الأصل واحد، وهذا الحنين إلى الأصل والتعلق بالأصل موجود في بني آدم في فطرهم، في فطر بني آدم أن يتصل بعضهم ببعض وأن يحن بعضهم إلى بعض، لكن تأتي عوارض وتأتي منافسات ونزعات ويدخل الشيطان وأغراض وأهواء فتكدر على هذا الأصل في الانتماء وعلى هذه الوشائج الأصلية. ومن هنا قال الله عز وجل في مقام آخر: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فلما كثر الجنس البشري جعله الله عز وجل شعوبا وقبائل، قبائل دوائر صغيرة بحيث ينتمي الإنسان إلى قبيلته وينتمي إلى عشيرته وينتمي إلى فخذه، دوائر صغيرة تتسع تتسع قليلا قليلا ثم تكون شعوبا وتكون. فهذه الدوائر الله عز وجل دل الإنسان عليها وجعل الإنسان أولا علاقته بأمه وبأشد العلاقات، ثم علاقته بمن هو أقرب من الإخوان والأعمام وأبناء العم، ثم بالأرحام والأصهار، ثم بالقبيلة، وهكذا دوائر تتسع تتسع حتى تشمل الدائرة الكبرى وهي دائرة الآدمية ودائرة الإنسانية. ولهذا قال شعوبا وقبائل، ليس من أجل التمايز ولا من أجل العصبية المقيتة ولا من أجل أن يقاتل بعضكم بعضا، لا، لما كبر وكثر النوع البشري هداه الله عز وجل إلى هذه القبلية والشعوبية. لماذا؟ لتعارفوا لا لتتناكروا. فإذا معلوم أن الإنسان إذا كثر عنده الشيء واتسع فإنه يصنفه، التاجر إذا كثرت بضاعته يصنفها ويجعل هذا قسم لكذا وهذا قسم لكذا، هذا للنوع الغذائية وهذا الغذاء أيضا يختلف، هذا للسوائل وهذا غيره، فيصنف. لماذا يصنف؟ هل يصنف لأنه يكره السائل ويحب الصلب أو يحب المواد الغذائية ويكره المواد الملبوسات؟ لا، من أجل يعرفها حتى إذا طلبت يسهل تناوله. كذلك الله سبحانه وتعالى حينما هدى الناس لأن يرتبطوا بهذه الروابط والحلقات التي تصغر ثم تكبر وتكبر من أجل التعارف، لكن مع الأسف أن الناس تدخلهم الأهواء فتكون من أجل التناكر. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لا لتتمايزوا ويعلو جنس على جنس ويتتميز قبيلة على قبيلة، كلكم من آدم، لا العرب ولا العجم ولا الذين يزعمون أنهم من أصول قبلية والآخرون من أصول غير قبلية، هذا غير صحيح، كلكم لآدم وآدم من تراب. ولهذا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فلا تستطيع تقول الجنس العربي ولا الجنس التركي ولا الجنس الهندي ولا الجنس المغربي ولا الأوروبي ولا الروماني ولا الرومي ولا غيره، كل هؤلاء يرجعون إلى نفس واحدة. فإذا هذا هو الأصل في تكوين الإنسان وما خلقه الله عز وجل فيه. ولهذا إذا تجرد الإنسان وسلم من هذه الأهواء وسلم من هذه الأدواء، أدواء العصبيات، أحب الناس كلهم وهو مطلوب، وليس هناك علاقة في البغض والكره إلا للدين، أحب في الله وأبغض في الله بس، أما تحب للدنيا تحب للمال تحب العصبية تحب هذا، لا، إلا بقدر ما تخدم بقدر ما تكون سببا للصلة والتواد والترحم، نعم. أما إذا كانت سبيلا للتناكر والتنافر والتمايز الذي يؤدي إلى الهدم ولا يؤدي إلى البناء، هذا ممنوع. وإلا الله سبحانه وتعالى وضع في النفوس أنها تحب بعضها وأنها تحب زوجها وتحب ابنها وتحب أباها وتحب أخاها وتحب عشيرتها، محبة بناءة ومحبة لتأكيد الصلة لا للتمايز الذي يؤدي للعدوانية، هذا ممنوع. قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموالكم أحب إليكم من الله ورسوله، فالحب موجود، والحب وضعه الله عز وجل من أجل الأشياء الإيجابية التي فيه لحفظ الصلة وحفظ الرحم وتأكيد الأواصر وتماسك الحلقات حلقة قوية، لأن إذا كان حلقة الأسرة الصغيرة قوية والأخرى قوية وارتبطت صارت جميع الحلقات قوية، أما إذا كان ضعيفة فالبناء كله يكون ضعيفا كما هو معلوم، كل بناء في البناء إذا كانت أساسها متين ومادتها جيدة فكل اللبنات سوف تكون قوية. فإذا هذا التعارف أو هذا هذا النوع من العلاقات الأبوة والبنوة والرحم والأصهار من أجل القوة ومن أجل البناء ومن أجل التعارف ومن أجل حفظ الحقوق، هذا هو الأصل في البناء البشري. ولهذا كان التأكيد الأول على حقوق الوالدين، طبعا أول شيء حق الله عز وجل ثم حق الوالدين ثم حق القرباء ثم تتسع الدائرة قليلا قليلا. ولهذا الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إذن يأتي بعد حق الوالدين ذي القربى. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلما انتهى من الكلام على حق الوالدين وآت ذا القربى حقه مباشرة بعد ما انتهى تفصيلا في حقوق الوالدين، وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه. يلي مباشرة حق الوالدين أو حق الوالدين حق القربى، وهكذا ثم تأتي العلاقات وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار للقربى والجار الجنوب والصاحب من الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، كل هؤلاء لهم حقوق، وهذه كل أغلبها سبق الكلام عليها في حقوق الصحبة حقوق إلى آخره. لكن تلاحظ أنه حينما يكون لك قريب وتوصى بحق القريب لا يعني أنك تتنكر وتكون قربة عصبية، لا، احفظ حقهم للقربة لكن احفظ حق الآخرين. لكن طبعا لا يلزم أن يكون أن تعطي الأبعدين كما تعطي الأقربين، لا، الأقربين لا شك أنهم لهم حق متميز، ما في شك حق متميز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك وأباك ثم أدناك أدناك. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يعطي الناس كلهم حقوقهم ولا يستطيع، الله سبحانه وتعالى هو الذي قادر على أن يوفي ويعطي وما عندكم ينفد وما عند الله باق. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع إذا لابد أن يبدأ بالأولويات، يبدأ بالأولويات. لكن هناك شيء يستطيع أن يقدمه لجميع الناس وهو الخلق الحسن، وقد سبق الكلام عليه، الخلق الحسن والكلام الجميل والمنطق الحسن هذا تستطيع أن تعطيه كل الناس الأقربين والأبعدين والأغراب والأقراب. إذا هناك حقوق لا شك أنها متدرجة، فهذه الدوائر من العلاقات والقرابات يحفظ حقها الأقرب فالأقرب أدناك أدناك. إذن حق الله سبحانه وتعالى هو المقدم قطعا، ثم حق الوالدين وقد سبق الكلام فيه، ثم حق الرحم. وكما قلنا حين نتكلم عن حق الرحم المقصود بأن تحفظه حفظا إيجابيا ليس عصبية تكون سببا في نقص أو في كره الآخرين أو حجب الخير عن الآخرين وأنت قادر على أن تعطيه، هذا ليس هو المقصود. وصلة الرحم والقيام بها هذا من أكرم الأشياء ومن أعظم الأخلاق ومن أنبلها. أولا هي نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده، ولهذا يتفاوت الناس في صلة الرحم. بعض الناس يوفق توفيقا عجيبا في صلته للرحم وحبه لأقاربه وصلته لهم وتفقده لهم بأنواع من التفقدات. طبعا ليس المال كل شيء، ليس الصلة المال هي الصلة النهائية. نعم إذا كنت ذا جدة وأعطاك الله مالا فنعم، لكن صلة الرحم كثير من الناس يعطي مالا لكن غيره لا يعطي مالا لكنه يعطي خلقا حسنا، يتفقد، يزور المريض، يزور الغائب، يزور الذي قدم من سفر، يعطي من, من, من, من, من مواهبه، ملاحظة الصغار، ملاحظة الأطفال، ملاحظة في التربية، ملاحظة في الهدايا، ملاحظة في التفقد الأحوال، أحوال دراسية، أحوال معيشية، أحوال أشياء كثيرة. هذه أحب إلى الناس منك تعطي مال، بل لعلك تعطي مالا وأنت عابس، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوهم بأخلاقكم، يسعهم منكم طلاقة الوجه وبسط المحية. ولهذا وجوه حفظ المودة بين الأرحام كثيرة، ومن أهمها الصدر الواسع والخلق الكريم والإحساس الصادق بالمتابعة، المتابعة الإيجابية، ليست متابعة تفقد، متابعة تجسس، أو متابعة غيرة، أو متابعة فيها نوع من الحسد أو نوع من الغيرة المذمومة. لا، متابعة تفقد ومراعاة وطريقة في العلاقات، هذا نعمة من الله عز وجل يمن بها على من يشاء من عباده. وأنواع الصلة لا تنتهي، كما قلنا الرحم طبعا دائرتها تضيق ثم تتسع، ويقصد بها جميع أنواع القرابات سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، كل هؤلاء رحم، بل حتى يدخل فيها الأصهار، الأصهار لهم حقوق ولهم علاقات يجب أن تحفظ، فكل هؤلاء داخلنا في الرحم، ولكن كما قلنا تختلف وتتفاوت على حسب القرب. فالإنسان الذي فعلا ليس بذي رحم، أو رحمه نبذته، أو الأسرة الكبيرة التي تقطعت أرحامها وتفتتت وشائجها وصلاتها، تحس أنهم متفرقون، وتحس أنهم لو كانوا مجتمعين لأنجزوا أشياء كثيرة. فمن هنا كان قول لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، لما جاء المفسدون من قومه يريدون الاعتداء على ضيوفه قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال المفسرون إنه أراد الرحم، ودلت السنة على ذلك أيضا، على الرغم من أن النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال: يرحم الله أخي لوطا، أو لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني يأوي إلى الله عز وجل، لكنه قال بالطبع البشري، طبع البشري فعلا أن العصبة والرحم تنفع كثيرا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فما بعث الله نبيا بعده إلا في وفرة من قومه. ولهذا قال قوم شعيب من بعده لشعيب: ولولا رهطك لرجمناك. فكان له رهط يأوي إليهم ويحمونه. والله عز وجل قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ألم يجدك يتيما فآوى. فأيضا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حمي بعشيرته، ومعلوم أن عشيرته بني هاشم حفظوه وكتب الله حمايته بهم، وتعلمون حصار الشعب وغيره، ووقوف أولا جده عبد المطلب ثم عمه أبو طالب نفى عنه كما هو معلوم، فكان ذلك بسبب الرحم. فالرحم شأنه عظيم، والإنسان يحتاج إليها، وكلما كانت الأسرة متماسكة وكانت كبيرة احترمها الناس واحترمت. ومن هنا ينبغي للناس حقيقة أن يجدوا في صلة أرحامهم، فالأسرة ينبغ فيها النابغة ويخرج فيها الوجيه، فهذا لا شك أنه يفيد أقاربه، وينبغي أن يفيد أقاربه، وليست عصبية. أحق الناس بنفعك أقاربك، بالله ما رأيكم لو أن إنسان وجيه في البلد ثم يحسن إلى الأبعدين ويترك الأقربين؟ لا شك أن هذا غاية اللؤم، فالأقربون أحق الناس ما دام أنه لا يترتب عليه غمط حقوق الآخرين. لا شك أن الإنسان يبدأ بقرابته. الله عز وجل يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فالإنسان يحن إلى أقاربه ويحبهم ويحب الخير لهم. فإذا رزقت جاها أو رزقت مالا أو رزقت منزلة، ينبغي أن يكون أول المستفيدين أقاربك، طبعا في حدود الحق، لا يكون على حساب حقوق الآخرين، معاذ الله، بما تقدمهم هم ليسوا أكفاء، هذا لا، إنما تنفعهم ما دام أنك تستطيع نفعهم في حدود طبعا الموقع الذي أنت فيه، إذا كان لا يعارض مصلحة أو لا يعارض أو ينافس حقوق آخرين هم أحق بالتقديم، هذا لا. وإلا لا شك أن أولى الناس بنفعك ورفتك أقاربك. هذا جانب. الجانب الآخر الجانب الديني، كما قلنا هذا من الكرم وهذا من النبل وهذا من النفع الدنيوي، لكن هناك جمع أخروي، وهو أن الله عز وجل قال، جاء في الحديث: الرحم معلقة بعرش الرحمن. والله عز وجل قال في الحديث القدسي: أنت الرحم وأنا الرحمن، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. إذا هذا جانب آخر. وكذلك: لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذا يدل على التشديد الديني في هذا الجانب، كما أنه نبل وكرم وشرف في الدنيا، كذلك هو عز في الآخرة لمن وصله وشقاء في الآخرة لمن قطعه. ولهذا شأنها عظيم الرحم، أنت الرحم وأنا الرحمن، اشتق لها الله سبحانه وتعالى اسما من اسمه، وما ذلك إلا لعظمها. ولا شك أن, أن, أن, أن التقصير فيها يستحق اللعنة من الله عز وجل. وإذا نزلت اللعنة على قوم أو نزلت على أسرة، نسأل الله السلامة، معناته أنه البعد عن مواطن الرحمة، الطرد عن مواقع الرحمة. فإذا كان فعلا قطعوا الرحم، انقطعت عنهم رحمة الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا نزلت اللعنة على قوم أو على قبيلة أو على أسرة قطعت رحمها، إذن نزل عليهم أن يكونوا بعيدين عن مواطن رحمة الله عز وجل. وماذا إذا فقدوا رحمة الله؟ لا يحل بهم إلا الشقاء. إذن هذا جانب كذلك مهم. ثم جانب آخر مهم في هذا الباب، وهو طبعا الصلة، أنواعها كثيرة كما أشرنا: صلة بالمال، صلة بالجاه، وأهم ذلك الصلة بالمنطق الحسن والخلق الحسن. هذا هو الذي لا ينفد ولا ينتهي، وهو الذي يؤثر تأثيرا عجيبا. إذا وفقك الله سبحانه وتعالى وكان الخلق الكريم سجيتك، أبدا هذا يغني أكثر من المال. إذا كنت بشوشا دائما الابتسامة، طلق الوجه، باش في محياك، لا لا لا تكاد تغضب ولا تكاد تتبرم ولا يعبس وجهك، بينما بعض الناس تجده مع الأبعدين وخاصة مع الأصدقاء مع الزملاء بشوشا، ولا تأتيه الأسارير ولا تأتيه النكت ولا يأتيه حسن المجلس إلا مع زملائه، بينما إذا جلس مع والديه، جلس مع إخوانه، جلس مع أقاربه، تجده عبوسا لا يكاد ينطلق أبدا. هذا غلط، هذا قد يؤدي إلى قطيعة الرحم، لأن يحدث فجوة ويحدث انكماش وعدم انبساط. بينما الإنسان الواصل والإنسان المحبوب في الأسرة تجده دائما كثير التفقد، كثير الجلوس، كثير الحديث، الحديث السار والحديث الطيبة والأخبار الحسنة، فتجده يحب يحبه أقاربه إذا دخل ويفقدونه إذا غاب، بين بعض الناس يفرحون به أقاربه إذا غاب ويثقل عليهم إذا دخل. إذا عليك فعلا، إذا كنت صادقا في اختبار نفسك، أن تنظر في هذا الميزان، تنظر في بعض المحبوبين من أقاربه، لماذا هم محبوبون؟ إما لأنهم يغضون الطرف عن المعايب، وإما لأنهم كثيرا ما يظهرون المحاسن ويخفون المعايب، وإما لأنهم ذوي إحسان ويدهم ندية كريمة، وإما لأن منطقهم حسن، وإما لأنهم لهم طريقة في العلاقات، طريقة في التفقد، يتفقدون الصبيان. بعض الناس إذا دخل لا يكاد يخلو جيبه من حلوى أبدا، ولهذا الأطفال يتعلقون به. بعض الناس لا يحسن، ليس بخلا، إنما هكذا الله عز وجل وضعه، لا يحسن لا ولا يأتي على باله، فيه غفلة عجيبة، بينما لا تكلف شيئا. وأنت تعلم أنك حينما الطفل تمتد يده إلى هذه الحلوى أمه تفرح أكثر مما يفرحه، فبهذا كسبت الأم وكسبت الأسرة كلها، وهي شيء يسير. فكما قيل البر شيء هين، البر شيء هين وكلام لين، فمجرد كلام لطيف، مجرد محاولة لزرع كما يقال الابتسامات وبث الروح الفرحة والسارة في أوساط الأسرة، بينما المال ينتهي، ولا تستطيع أن تعطي كل الناس مال، وإذا أعطيتهم في مناسبة ما تعطيهم في كل المناسبات، قد تعطيهم في مناسبة عيد، قد تعطيهم في مناسبة مجيئك من سفر، لكن لا تعطيهم كل وقت، إنما تخير الأوقات، تخير الهدايا إلى آخره. إذن أنواع الصلة لا تنتهي، طرق الصلة لا تنتهي، وأهمها كما قلنا سعة الصدر والابتسامة والتفقد بأنواع التفقد. ثم إذا حصل منك هفوة، جميل منك أن تبادر بالاعتذار، وهذا كثير من الناس مع الأسف أنه يعجز عنه، كل الناس تغلط يا أخي، إذا غلط لماذا لا تكون شجاعا وتعتذر؟ العذر هذا يزيل السخم الذي في القلوب والغل الذي في الصدور، أبدا. الاعتذار والندم ينبغي أن نعود أنفسنا، مع الأسف أن هذا لا يكاد يقوم به أحد، اعتذر وتأسف وفين نقول هذا خطأ، خطأ اعترف بالخطأ، هذا يزيل، أما الإصرار على الخطأ يؤدي للقطيعة. فجانب الصلة وجانب الاعتذار عن الخطأ، هذا جانب. جانب آخر، وهذا يذكرنا بما الضوابط التي ذكرناها في الجلسات الماضية فيما يتعلق بحسن الصحبة والصلة، وهي أنك تجتهد في أن تعطي ولا تأخذ، وهذا مهم في الأقارب خاصة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. أما أنه إذا زاروك زرتهم، وإذا أهدوا لك أهديت إليهم، وإذا جاءوك جئتهم، هذا طيب طبعا، ما إذا جاءوك لا تأتي إليهم، لا هذا طيب، لكن ليس هذا الحد المطلوب، المطلوب أعظم من ذلك، حق القربى أعظم من ذلك، إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. وهذا هو الذي يبقي الصلة، ومع الأسف أن أكثر تقطيع الأرحام هو بهذه المعاملة السيئة، بمعنى إذا قطعوا قطعت، هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه كما قلنا فيها جانبان، صلة الرحم جانب دنيوي وصلة وكرم ونبل، جانب أخروي، أنت تتعامل مع الله عز وجل، أنت تتعامل مع الله، من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته، تقول الرحم معلقة بعرش الرحمن. فإذا أنت تنظر إلى أن يصلك الله عز وجل، والله عز وجل قال من وصلك وصلت، فإذا هذا الجانب إذا نظرته وأخذته في اعتبارك، ما التفت إلى مكافأة أقاربك. ولهذا في الحديث الآخر الذي رده الشيخ حينما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أن لي قرابة أصلهم يقطعون أو يقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، بمعنى كأنك تأتي بالرماد الحار وتضعه في أفواههم. ما في أشق على اللؤماء من أن تكون كريما. اللئيم فأنت لا تصله من أجل أن يكافئك ومن أجل أن يمدحك، تصله لله، لأن هذا حق تعلم أنه مفروض عليك من الله عز وجل، فأنت تصله لله. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والعاقبة للمتقين، والعاقبة لك أبدا، واجزم جزما يقينيا أنك لن تخسر شيئا. وإن كان طبعا الإنسان لا يعني هذا أنه يذل نفسه، لا، مقام العز محفوظ والكرامة محفوظة، لكن وغالبا طبعا لما يكون العلاقة طيبة ستكون الصلة أكثر، لا شك ستكون الصلة أكثر، لكن لما يكون حينما يكونون لؤماء فطبعا ستكون الصلة طريقة تصلهم مثلا في الاتصال الهاتفي، تصلهم في المناسبات، تتفقدهم، تشعرهم بأنه حصل عندك كذا، جاءك كذا، فعلك بطريقة لا تعنيك. طبعا لأن لو كانت الصلة عادية ستكون الزيارات كثيرة وسيكون الحديث مختلف، لكن حينما يكون لؤماء فسيكون صلتك بهم مختلفة، إنما تصلهم لله عز وجل، تتفقدهم، قد أحيانا تكون علاقتك مع أبيهم سيئة، لكنك لا يعني ما جريرة زوجه وما جريرة أولاده. فاحفظ حق أولاده، لأن الأولاد سيدركون أن أباهم هو المخطئ ويدركون أن أباهم هو المقصر. فإذا كنت على صلة بأولاده وتجعل أولادك يتعاملون مع أولاده وأهلك يزورون أهله، ستكون قضية طبيعية. نعم قد يكون يتدخل الأب، لا تزوره، لا يدخل، لا يجي، ولا تكلم أهله، ولا يأتي أولاده، لا تقبل مثل هذا، لكن طبعا ستكون بأدب وبنباقة. قد تكون تجعل أولادك يتصلون به من خلال المدرسة، من خلال السوق، من خلال المواقع خارج البيت. لماذا؟ لأنه هذا إذا انتهى ستبقى الصلة محفوظة بين الأولاد. لماذا العلاقة السيئة مع أبيهم تجعله يمتد إلى الجيل والجيل الثاني والثالث؟ هذا ليس مطلوبا في الإسلام. ومن هنا حقك أنه إذا قطعوا أن تصل، لكن كما قلنا بطريقة ترى أنها حكيمة، لا يعني أنها إهانة لنفسك، لأن حقك محفوظ وعزك محفوظ وكرامتك مهمة في الإسلام، لكنك أنت تصل بالطريقة التي تراها مناسبة بحيث لا تكون القطيعة منك أبدا، طوال حياتك تتصل بطريقة هاتف، طريقة الأهل، طريقة الأولاد، بطريقة زيارات في مناسبات، قد تفتعل مناسبات إذا رأيت أن هذا قد يفيد إلى آخره. ولهذا قال: فكأنما تصفهم المن، بمعنى كأنك تضع في أجوافهم وفي أفواههم الرماد الحار، لأن هذا شاق عليهم. قال: ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. والمعنى أنك منصور عليهم، وقد انقطع احتجاجهم عليه بحق القرابة لأنه وصل قرابته، كما ينقطع كلام من سف الملة أو سف الملة، كله صحيح والمؤدى واحد. فإذا وضع الإنسان في فمه مل ورمى، هل يستطيع أن يتكلم؟ لا يستطيع أن يتكلم. كذلك إذا أستيت المعروف ينقطع تحججهم بحق القربة لأنك وصلتها. قال الشيخ: والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين. من لطيف ما يحكى حتى تعرف كيف الإنسان إذا رزق نبلا وخلقا حسنا كيف يتعامل، وكيف يعني لا يحاسب حقيقة، يعني أكثر ما يضر الأقارب وأكثر ما يضر الأرحام أنهم يتحاسبون، حصلت عنده وليمة لماذا لم يدعنا، حصل عنده كذا لماذا لم يفعل كذا وكذا، هذا غلط أبدا. حاول قدر ما تستطيع أن تتلمس العذر له، إما أنهم نسوا، وإما أنهم جعلوها محدودة، وإما أنهم كذا وكذا، وإنما ما أحوالهم المادية ما ساعدت، وإما حاول قدر ما تستطيع أن تلتمس لهم عذر إذا قصروا، ولا تقابلهم أبدا بتقصيرهم بسوء أعمالهم أبدا، بل قد يكون فعلا نسوا. يقال إن عبد الله ابن مطرف وهم هاشمي كريم كان يصل رحمه وأقاربه، وكانت الدنيا تقبل عنده وتدبر، يعني يكون عنده أحيانا مال وأحيانا لا يأتيه شيء. فقالت له زوجه: يا أبا عبد الله، اسمه أبو عبد الله، يا أبا عبد الله، أنا أرى أقاربك إذا أيسرت جاءوا، وإذا عسرت جفوك. طبعا هذا كلام صعب وقد يكون صحيح، فكانت تقول يعني تقول ما رأيت، تقول ما رأيت الأم من عشيرتك أو من أقاربك، إذا أيسرت جاءوا أو وصلوا، وإذا افتقرت جفوك. قال: والله إن هذا من كرمهم، لأنهم إذا علموا أن عندنا شيء جاءوا حتى نستطيع إكرامه، وإذا ليس إذا علموا أنه ليس عندنا شيء لم يأتوا حتى لا يحرجونا. فقال: هذا من كرمهم. طبعا هو قد لا يكون الأمر واضح، لكن هو بنبله وحسن نظرته ونظرته كما يقال الوردية صح التعبير وليست سوداوية، أنه فعلا قالهم فسرها بأنه فعلا إذا كان عندنا شيء جاءوا فنكرمهم ونصلهم، إذا صار ما عندنا شيء ما جاءوا لأنه حتى لا يحرجونا ما عندنا شيء. حقيقة وينبغي أن يكون الإنسان على هذا. وتأكدوا يا إخواني، لو أن الإنسان عود نفسه وعود أهله بخاصة، لأن أغلب شيء من الأهل، الأهل والأولاد هم الذين غالبا يثيرون ويقول: فلان حصل عندهم كذا، ابن عمك أو عمك أو أخوك حصل عنده كذا وما دعانا أو كذا وكذا، ويقال أنه قال كذا. فلو أنه عود أولاده بالتفسيرات الحسنة ووجود الأعذار، تأكد أنه سوف يكون ترفرف على بيده السعادة، خاصة إذا أيضا علم أنه يحفظ حق الرحم. وإلا لو ترك الإنسان لأذنه أن تسمع، فإنه سوف يسمع شيئا كثيرا مما يزعج ومما يصم الأذى، لكنه إذا عود نفسه وأهله أن يتلمس الأعذار لإخوانه كلهم وبخاصة إلى أقاربه، فإنه سوف يرتاح، يريح ويرتاح، يريح نفسه ويريح أهله ويريح الأبعدين أيضا كما يريح الأقربين. قال: والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة في صلة الرحم وفي حقوق الوالدين وفي تأكد حق الأم، بمعنى أن الأمة هي المقدمة. قال: من أبر؟ قال أمة. قال: ثم من؟ قال أمة. قال: ثم من؟ قال أمة. قال: ثم من؟ قال أباك. نعم. وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كانت الطباع تميل إلى الولد لم يحتج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه. وقد قال الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قال المفسرون: معناه علموه وأدبوهم. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه ويعق عنه، فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه، فإذا بلغ زوجه. قال: وأما حقوق الولد فاعلم أنه لما كان الطباع إلى آخره. طبعا هو العنوان الفصل كما هو معلوم، قال: باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك. طبعا تكلم عن الجوار، تكلم عن حق المسلم، وتكلم عن الرحم، ودخل في الرحم طبعا حق الولد باعتبار أنه، وكان سبق أن تكلم عن حق الوالدين، هذا كلام عن حقوق الولد. طبعا الولد ما يحتاج عادة ان الاب يوصى بابنه وبأولاده، لان الله عز وجل وضع في فطرة الناس انهم لا يكادون يقصرون في حقوق الولد فيما يتعلق بالمعاش وفيما يتعلق بتوفير احتياجاتهم العادية من المال والاكل والملبس هذا غالبا الآباء والوالدان يجدون فيه جدا عجبا. إنما هناك أمور يقصرون فيها، قضية التربية، قضية التربية وقضية التعليم هذه يقصر فيها كثير من الآباء، وهي التي ينبغي أن يعتنى بها، التربية والتعليم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم علموا أبناءكم، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. فإذا القضايا التربوية والقضايا التعليمية هي التي مأمور الأب بالعناية بها، والوالدان مأموران بالعناية بها. أما تأمين الأكل والملبس والمشرب وصحة أيضا فهذا غالبا أمر يهتم به الآباء، لأنه شيء حسي ومعروف وظاهر أثره. بينما مع الأسف التربية يقصر فيها، وخاصة في وقتها، لأن التربية غالبا تبدأ من في حدود السنة السادسة، يبدأ الابن يحسن ويفهم ويفقه ويعرف ويتأثر ويستفيد ويحسن فيه التعليم والتربية إلى تقريبا سن 20 أو دون ذلك. هذه سنوات، أو 15، هذه سنوات للتربية، والثاني يحسن بل يجب الجد في في في في في العناية بها عناية تامة. وهي لو فكر في الإنسان 7 سنوات ليست طويلة جدا في العمر الطويل، فهذه هي التي يوصى بها. ومنها قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولهذا ما في القرآن أبدا وصية بالأولاد إلا في قضية الهوى أحيانا، في يوصيكم الله في أولادكم للذكر من حظ الأنثيين، في قضية التقسيم، فإن قد يغلب الإنسان هوى في أولاده بعضه في بعض. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ومع الأسف أن هذا قد يوجد في بعض الآباء، أنه يفضل بعض الأولاد على بعض أو البنين على البنات، وهذا كله لا يجوز، وهذا محرف، وصاحبه معرض للعقوبة، إما عقوبة عاجلة بحيث يعقه أولاده، وكثيرا وكثيرا ما يكون الابن المحتفى به والمخصوص بالكرم هو اللئيم، وهو الذي يتنكر لمعروف والديه. فينبغي، ولهذا قال الله عز وجل لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فحقك أن تعدل بينهم، لا تدري من هو الأنفع. فالمهم في حقوق الأولاد هي التربية والتعليم والعدل فيما بينهم. وقد تكلمنا في هذا المقام في مناسبات كثيرة جدا. قال منه لما كانت الطباع التأميل إلى الولد لم يحتاج إلى تأكيد الوصية به، إلا أنه قد يغلب هوى الوالد للولد فيترك تعليمه وتأديبه، أو يجهل. ما أظن أن للتربية أثرا، ما يلمون تعلم ولا ما تعلم، هذا غلط. وقد قال الله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال المفسرون معناه علموهم وأدبوه. وينبغي للوالد أن يحسن اسم ابنه، وهذا أيضا صحيح، دلت عليه السنة أنك تختار له اسما حسنا في البنين والبنات الحقيقة. ولهذا أنت تلاحظون حين الولد أحيانا مع أترابه ومع زملائه، إذا كان اسمه حسنا يرتاح، أما إذا كان اسم سيء ينزعج حقيقة. أو البنت كذلك إذا كان اسمها أيضا اسم معه، وخاصة البنات أكثر تأثرا وأكثر تأثيرا وانزعاجا حينما يكون اسم ليس حسنا، فينبغي أن يختار له اسم حسن حتى يكون إذا نودي به يرتاح. وكثيرا إذا ساد الجهل وسادت الأمية غالبا يختار الناس أسماء إما بالوراثة وإما لأن فلان وفلان، بينما لا ينبغي هذا، ينبغي أن تختار أسماء طيبة وأسماء حسنة من أسماء الأنبياء ومن أسماء الصالحين ومن أسماء التي ذات المدلول الحسن. ويعق عنه العقيقة، طبعا هذا يعق عنه، عن الغلام شاتان وعن جارية شاه. فإذا بلغ 7 سنين أمره بالصلاة وختنه. الختان هو معروف بالنسبة للذكر، وهو قطع رأس القلفة، قطع رأس القلفة من الذكر. والختان فيما يبدو أنه ليس له سن محدود، والذي يبدو أنه طبعا كلما كان صغير أهون وأيسر على الطفل وعلى أهله، وإلا اختلفت أعراف الناس، بعضهم لا يختنه إلا حينما يكبر، بل بعضه في بعض العادات، لكن فيما يبدو أنه درست في بعض العادات لا يختن إلا حينما يكون عمره 13 سنة، أو 14 سنة، هذا يبدو شديد، بينما كلما كان صغير غالبا يكون أيسر وأهون وأسرع في البر. فإذا بلغ زوجه أيضا كذلك، إذا كان قادر على تزويجه ينبغي أن يجد في تزويجه، لأن هذا أمر مهم وفيه عفاف وفيه حصان، فإذا كان مستطيعا على التزويج ينبغي أن يسعى ويجد في تزويجه. نعم. وإن كان طبعا ليس واجبا، لكن هذا من الأمور المطلوبة. نعم. وما حقوق المملوك؟ فأن يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق، ولا ينظر إليه بعين الإزدراء، وأن يعفو عن زلله، وليتذكر الله عند زلل نفسه فيعفو رجاء يعفو الله تعالى عنه. فحقوق المملوك هو حقوق العبيد والإماء، ومثل الحقيقة الخادم. إذا كان عندك خادم يخدم في البيت، سواء كان لخدمة بيتية داخل البيت أو خارج البيت، أو كان عندك سائق، أو كان عندك طباخ، أو عندك أي الناس الذين يخدمون، وأحيانا قد يكون الخادم ليس بالضرورة أن يكون مقيما، قد أحيانا يذهب ويجي، وأحيانا تحتاج إلى خدمة بعض الناس، وخاصة الناس الذين يعني قصرت بهم الدنيا واحتاج إلى أن يقدموا خدمات للناس من أجل أن يعيشوا. فهؤلاء ينبغي أن يراعى حالهم حقيقة، وينبغي أن تتذكر نعمة الله عز وجل عليك أن جعل يدك هي العليا، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي جعلك في هذا المقام قادر أن الله قادر على أن يقلب الوضع، وأن يصبح السيد عبدا والعبد سيدا، والسيد مسعودا والمسعود سيدا. فيطعمه ويكسوه، بمعنى حق أن توفر له الطعام، بل حتى أطعمه مما تطعم وتكسوه مما تكسي، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أطعموه مما تطعمون وكسوه مما تكسون. وينبغي كما قلنا أن يكون هذا حتى في الخدم، أن تحترمهم. ومع الأسف أنعم الله على هذه البلاد نعم كثيرة ولله الحمد، وصار يتوافدون إليها من أقطار كثيرة يبتغون الرزق ويبتغون طلب العيش وحسن المعيشة، وصارت بعض أحوالهم أنهم يعيشون في يخدمون لبعض الناس في هذه البلاد، أو يكون عمالا أو أجراء أو نحو ذلك. ومع هذا مع الأسف نسمع من أنواع الأذى وأنواع التسلط، ومما يدل على عدم شكر النعمة، إذاء شديد مع الأسف، إما في تأخير الأجرة، وإما في سوء تسليمها، وإما في الإيذاء في طريقة الاستخدام وطريقة العمل، وكذلك وأهم من ذلك وأعظم قضية الاستعلاء. بس هذا لا يجوز أبدا، هم إخوانكم مسلمون، ما جاء بهم إلا الحاجة والغربة صعبة وشديدة، تركوا أهلهم وأولادهم من أجل لقمة العيش ثم يأتون ليستذلوا هنا، هذا لا يجوز، هذا سبيل إلى بطر النعمة وإلى كفرها، والله عز وجل قادر على أن يزيلها. بل أنتم تعلمون أن هذه البلاد قبل عشرات السنين كان حالها كحال هؤلاء، كان أهل هذه البلاد يذهبون إلى كثير من تلك الديار من أجل طلب المعيشة. فأدال الله الدول وأنعم الله على هذه البلاد بفضله سبحانه وتعالى أولا، ثم بما من خيرات نتيجة إن شاء الله الاستمساك بهذا الدين والحرص عليه. فالله سبحانه وتعالى يربط بين النعم وأسبابها، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فحق حقيقة على من جعل الله يده عليا وسلط يده على بعض هؤلاء الذين جاءوا من بلادهم وتركوا أهلهم وأولادهم ليعملوا وليحصلوا على لقمة العيش أو على دراهمات يرسلونها إلى أهليهم، حق علينا أن نعينهم، وأهم إعانة أن نحترمهم وأن نعرف حقهم وقدرهم، وهم إخوان، ولا يجوز أبدا إظهار استعلاء أو استعباد، فهذا سبيل إلى بطل النعمة وإلى كفرها. ولهذا يقول يطعمه ويكسوه ولا يكلفه ما لا يطيق، مع الأسف أنه أحيانا بعضهم فعلا قد يكلفه أيام وأشهر، ومن طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو يكدح ثم لا يكاد يأخذ أجره، هذا لا يجوز، وهذا حرام، وهذا أكل يوم الناس بالباطل. ولا ينظر إليه بعين الازدراء، وأن يعفو عن زلله. يخطئ يا أخي، كل الناس تخطئ، أنت تخطئ وغيرك يخطئ، فعليك أن تعفو عن زلله، وبخاصة إذا علمت وحضر في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنك لأنك مخطئ ومحل خطأ. ولهذا قال وليتذكر الله عند زلل نفسه، أنت تخطئ والله سبحانه وتعالى متمكن منك، وأنت لن تفر من قبضة الله مهما مهما مهما فعلت. فيعفو عن هذا الخادم ويعفو عن هذا المملوك رجاء أن يعفو الله تعالى عنه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.